الاثنين وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب الزكاة فيما يقرص من ثمار النخيل والأعناب. وعن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الخارة ولا عبق بن تبيق. قال: وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه بالصدقة. قال مالك: وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها باتخاذها، والسخل لا يؤخذ منه بالصدقة. وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي وما أشبهه لا يؤخذ من أدناه فما لا يؤخذ من خياره. قال: وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا فيخرص على أهله بالتوزعة على الناس، ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق فيخرص ذلك عليهم، ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم. قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص، وإنما حلى أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا، فإنما على أهلها فيها الأمانة يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه، ويؤخذ منه صدقته ثمرا عند الجداد، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن تجذى فأحاطت الجائحة بالثمر كله ليس عليهم صدقة، فإن بقي من الثمر شيء يبلغ 5 أوسق فصاعدا بطاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة. وكذلك العمل في الكرم أيضا، وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أو قطعه ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فبعد، فصلى الله عز وجل إعانة والتسهيل والتوفيق والتسهيل. قال مالك رحمه الله تعالى عن زياد السعد وهو الخراساني مكة ثم اليمن. وزياد بن سعد صفة مشهور خرج له الجماعة، ولكنه ليس بالمتقن في حديث الزهري. في حديث الزهري ليس بالمتقن وليس مقدما هو في أصحاب، نعم، يعني هناك من هو أوثق. عفوا، زياد بن سعد، نعم، هو كما تقدم صفة مشهور ولكن ليس بالمقدم جدا في أصحاب الزهري، ليس بالمقدم جدا عفوا في أصحاب الزهري. طبعا نثنى على سفيان بن عيينة في رواية عن الزهري، لكن يقدم عليه مالك ويقدم عليه شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة، نعم، فهو لا يقدمون عليه، كله هو ثقة جليل خرج له الجماعة، نعم. عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعروق ولا مصران الفارة ولا عزق بن حبيب. قال: وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. عن هذه الأنواع، أنواع للتمر، وهي ما من رديء التمر، وهذه الأنواع هي من رديء التمر كعروق وسوان الفارة وعتق المحيط، هي من أنواع التمر ولكنها مرديئة فلا يخرج منها، كما تقدم لنا فيما سبق أن يخرج الوسط، يخرج الوسط إلا إذا صاحب المال هو الذي طابت نفسه بإخراج خيار المال فهذا الأمر إليه. نعم. أو فيما يتعلق برديء المال إذا كان هذا الذي عنده، إذا كان هذا الذي عنده فيخرج مما عنده، يخرج مما عنده. لكن إذا كان المال فيه رديء وفيه وسط وفيه خيار فإن الواجب الإخراج من الوسط. نعم. قال مالك: وإنما مثل ذلك لم تعد على صاحبها باتخاذها، والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة. قدم هذا. قال: وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي وما أشبهه لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره. قال: وإنما تؤخذ الصدقة من أواسط المال. هذا كما تقدم أن الصدقة إنما تؤخذ من أواسط المال، وهذا البردي يعني أيضا نوع من التمر لكن من أجود التمر، لكن من أجود التمر. لذلك قال: مال لا يؤخذ من أدناه ولا يؤخذ أيضا من أدناه وإنما من وسطه. قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخلط من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخلط حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا فيخلط على استوسع على الناس. نعم. فيما يتعلق بزكاة الثمار والزروع، طبعا هذا محل إجماع بين العلماء أن الزكاة تجب في الزروع والثمار، وهذا محل إجماع بين أهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك. والله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، ويقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال عفوا قبل ذلك: مما أخرجنا لكم من الأرض. فمما أيضا أخرج الله عز وجل لنا من الأرض هذه الزروع والثمار، وقد جرى عمل المسلمين على إخراج الزكاة من ذلك. وإنما الخلاف بين أهل العلم في الواجب، نعم الخلاف بينهم عفوا في ما هي الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة. نعم. في شيء متفق عليه، في شيء مختلف فيه. أما المتفق عليه فالبر والشعير والنخيل التمر والعنب هذا محل اتفاق بين أهل العلم، وأما ما عداه فأكون بين أهل العلم. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب، إلى أن عفوا الذي تجب فيه الزكاة هو هذه الأشياء الأربعة دون غيرها، أما غيرها فلا تجب فيها الزكاة. وهذا ينقل هذا المذهب عن ابن عمر، وينقل أيضا عن غيره، وينقل أيضا رواية عن الإمام أحمد. نعم. واستدل لهذا القول بما رواه عمرو بن صعيب النبي عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن لا يؤخذ من غير هذه الأربعة الزكاة. نعم. وكذلك أيضا استدلوا بحديث لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عندما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، أيضا أمر أن يأخذ الزكاة من هذه الأشياء الأربعة، من الحنطة والشعير والتمر والدبيب. نعم. أما بالنسبة لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدة فلا يصح، بل هو ضعيف جدا، رواه طبعا ابن ماجه والدارقطني وفي إسناده العرجمي وهو متروك. وأما حديث أبي موسى الأشعري فهو ليس أبي موسى الأشعري، هذا ليس بالقول. عندنا قول آخر يقابل هذا القول، وهو أن كل ما أخرجت الأرض تجب فيه الزكاة، ما عدا يعني الحديث وما شابه ذلك. وهذا مذهب أبو حنيفة. هذا مذهب أبو حنيفة، هذا قول يقابل قول السادة. فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الزكاة تخرج من كل ما أنبتت الأرض، نعم، ما عدا أشياء بعينها استثناها. وهناك قول وسط ما بين هذين القولين، هناك قول وسط وهو ما بين هذين القولين. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة إنما تجد ما يقتات ويدخر، وهذا يعدى لمالك والشافعي، وأحمد له قول قريب من هذا القول. فخلاصة هذه المذاهب هي ثلاثة أقوال: القول الأول الذي يخص بالأشياء الأربعة، والقول الثاني الذي يقول كل ما خرجت الأرض، والقول الثالث الذي يتوسط ما بين هذين القولين. طبعا من يقول بأن الزكاة كل ما تجد من كل ما خرجت الأرض يستدل بعموم الآية: ومما أخرجنا لكم من الأرض، نعم، يستدلون بعموم هذه الآية الكريمة، نعم. ولعل الأصل بالله أعلم هو القول الوسط، وذلك أن الحبوب الذرة والرز هي مثل البر والشعير، لا فرق، هي مثل البر والشعير لا فرق. والله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، فما في فرق بينها، نعم. فالأقرب والله أعلم إنما كان مثل هذه الأشياء المنصوص عليها أو المتفق عليها يلحق بها، ما كان مثلها مثل هذه الأشياء التي أجمع عليها واتفق عليها وجرى العمل عليها، فما كان مثلها أيضا يلحق بها. لكن لا شك هذا هناك يعني أشياء وقع فيها الخلاف أو للاجتهاد محل، يعني فيها مسرح للاجتهاد، يعني مثلا الزيتون أو التين أو ما شابه ذلك أو أمور أخرى، هذه حصل فيها خلاف بين أهل العلم، هناك من يرى ذلك وهناك من لا يرى ذلك، نعم. والمشهور طبعا الفاكهة ما فيها زكاة، المشهور أن الفاكهة ما فيها زكاة، جاءت آثار متعددة، جاء شيء مرفوع، جاء شيء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أما الموضوع لا يصح منه شيء، لكن جاء عن الصحابة وغيرهم أن الفاكهة ليس فيها زكاة. طبعا ما عدا التمر والعنب هذه لا شك أنها من الفاكهة، فهذه مستثنى، لكن المقصود البرتقال والتفاح وما شابه ذلك فهذه ليس فيها زكاة. لكن كما تقدم أن هناك أشياء محل خلاف بين أهل العلم، ولا شك أن الإنسان إذا احتاط وأخرج الزكاة احتياطا وإبراء للذمة لا شك أن هذا أبرأ لذمته وأفضل له وأحسن، نعم، نعم. ثم قال رحمه الله تعالى، قال: ولئلا يكون على أحد بذلك ضيق فيخرس ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا، نعم. طبعا يترك لهم الثلث من الخرز، تقدير ما تنتج هذه الثمرة، تقدير الزكاة في هذه الثمرة، الخرز تقدير الزكاة في هذه الثمرة، مثلا هذه النخلة كم تحمل كذا وكذا، الزكاة فيها كذا، فيترك جزء من حمل النخلة لا يقرأ وهو الثلث فما دون، هذا يترك لأهل الزرع، يترك لأهل الزرع لأن يأكلون وقد يهدون وما شابه ذلك، فهذا يترك لهم تيسير عليهم، هذا تيسيرا عليهم. فالمقصود بالخرج تقدير كم الإنتاج وبالتالي مقدار الزكاة، فإنتاج النخلة كذا إذا مقدار الزكاة فيها كذا، يترك من الخرج مما لا يدخل في الخرج يترك لهم الثلث فما دون، لأن هذا كما تقدم لحاجتهم الخاصة يأكلون منه وطب وما شابه ذلك وبسر ويهدون وما شابه ذلك، فهذا يدرك له. لذلك قال مالك رحمه الله قال: لا يضيق أو قال لئلا يكون على أحد في ذلك أرضيكم فيقرأ ذلك عليه ثم يخل بينه وبينه يأكلون كيف شاءوا ثم يؤدون منه الزكاة على ما خبط عليه. نعم هذا الذي استثني ما يدخل في الخمر، وأما الباقي فهو يخرص عليهم فيأخذون الزكاة من هذا الذي خبط. نعم قال مالك فأما ما لا يؤكل وضبا وإنما يؤكل بعد حصاد من الحبوب كلها فإنه لا يخرص، وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودفوها وطيبوها وخلطت حبا فإنما على أهلها فيها الأمان يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، هناك أشياء تخرص وهناك أشياء لا تخرص، والأصل أنها لا تخرص، وإنما يخرص هو النخيل والعنب هذا الذي يخرص. نعم فهذا كما تقدم يترك جزء فما دون ما يدخل في الخلط والباقي يخرص، وبالنسبة للحبوب ما شابه ذلك هذه لا تخرص، يعني ما توكل يعني رطب ما شابه ذلك، وإنما هذه حبوب حتى تحصد ثم تصفى فالناتج يكون فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يقرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه. نعم هذا في مثالك بالخلق تقدم. نعم إن إذا طاب الثمر يقرص. قال ويؤخذ منه صدقته ثمرا عند الجداد، فإن طابت الثمرة جائحة بعد أن تقرص على أهلها وقبل أن تجد فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليه صدقة، لأن هذا ذهب، هذا ذهب قبل أن يتمكنون من أجله. نعم قال فإن بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة أوسق، هذا طبعا مقدار نصاب، قال فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاته، ليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة، وكذلك العمل في القوم أيضا. وإذا كان لرجل طبعا جاء النهي تسمية العنب كرم، جاء النهي عن تسمية العنب كرم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الكرم قلب المؤمن. نعم الذي ينبغي تسمى عنب. قال وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أو قطعه ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعه ويؤدي زكاته. نعم هذا كله يعتبر ماله، سواء كان ماله في مكان معين هنا وفي مكان ثالث وفي مكان رابع، المهم كل هذا ماله فيجمع ويزكى. نعم قال باب زكاة الحبوب والزيتون. قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر. قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه، والزيتون بمنزلة النخيل، ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر، ولا يخلص شيء من الزيتون في شجره. والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بعلا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك. قال مالك والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما، الزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا. قال والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا. وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه، أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما قالوا. فمن رفع من زيتونه 5 أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر. ومن لم يرفع من زيتونه 5 أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. قال مالك: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة، ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء. قال مالك في قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، أن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك. قال مالك: ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه، فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع، إلا أن يشترطها على المبتاع. نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: زكاة الحبوب والزيتون. قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر. نعم، قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر إلى آخره. نعم، الزيتون كما تقدم الإشارة إلى أن الفواكه غير العنب والتمر وقع فيها خلاف بين أهل العلم. نعم، فمن ذلك الزيتون وقع فيه خلاف، هل يزكى ولا لا يزكى؟ فمالك هنا نعم فيما يظهر أنه يرى زكاته، لأنه سأل ابن شهاب وأقر على ما أجاب به، بل قال أنه يؤخذ من الزيتون عشر بعد أن يعصر إلى آخره. الإمام مالك يرى فيه الزكاة، وغيره يخالفه هناك من لا يرى فيه الزكاة، الشافعي قول في مصر أنه لا يؤخذ منه الزكاة، ذهب في العراق لأنه فيه الزكاة. فالزيتون مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، هل يزكى ولا ما يزكى؟ نعم، والذين يقولون أنه يزكى ممكن أن يستدل لهم بقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فربنا عز وجل عندما ذكر النخل والزرع والزيتون والرمان قال: كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فممكن أن يستدل لهم في هذه الآية الكريمة على وجوب الزكاة في الزيتون، والذين لا يرون ذلك كما تقدم يستدل لهم بما أيضا جاء عن الصحابة وما شابه ذلك أو بعض الصحابة عفوا، لأن هذا لا تجد فيه الزكاة أو عموم الفواكه أن لا تجد فيها الزكاة. وفي الحقيقة أن يعني نعم الحبوب، فعندنا طبعا حبوب وعندنا فواكه وعندنا خضروات، الخضروات هذه ما فيها الزكاة، والفواكه يعني الأصل ما تقدم يا الرمان والبرتقال والتفاح، يعني هذه فيها أشعار أن ما فيها زكاة ثم تقدم. وبالنسبة للحبوب يعني الأصل فيها الزكاة، فالمسألة يعني محل اجتهاد. وكما تقدم إذا الإنسان أخذ الزكاة لا شك هذا أحوط له وأبرأ لذمته، فالمسألة محل اجتهاد، يعني ما هناك يعني بعض التنصيصات الخاصة، يعني بعض الآثار فيها نظر أو بعض الأحاديث فيها نظر كما تقدم. وإذا أخذ بعموم هذه الآية الكريمة، فهذه الآية الكريمة لها فيها يعني قوة في مثلا الاستدلال على وجوب الزكاة في الزيتون. نعم، وخاصة يعني ابن شهاب رجل هو من صغار التابعين ومن كبار أهل العلم في عصره، فيذهب إلى وجوب الزكاة في ذلك، فالأحوط أن الإنسان يأخذ الزكاة. نعم، قال: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه 5 أوسق، أو خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه. نعم. قال والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سفته السماء والعيون أو كان فعلا فيه العتب، وما كان يبقى بالنص فيه نصف العتب. طبعا هذه القاعدة في كل ما تجد فيه الزكاة من الحبوب والثمار، أن إن كان يبقى بدون كلفة فهذا فيه العتب، وإن كان بالكلفة ومؤونة فهذا فيه نصف العتب. نعم. قال ولا يخلط شيء من الزيتون في الزيتون في شجره، والسنة عندنا بالحبوب التي يدخرها أو التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك، وما سقته العيون، وما كان فعلا من العشو، وما سقي بالنضح نصف العشو كما سقتنا، إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على خمسة أوسق فيه الزكاة بحساب ذلك. قال مالك الحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلب والزغة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلاجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تطيب طعامه، فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تؤخذ وتطيب حبا. نعم. تقدم إن شاء الله إلى أصل هذه القضية فيما سبق. نعم. قال وما أشبه ذلك من الحبوب التي تطيب طعامها الزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتطيب حبا. قال والناس مصدقون في ذلك، يقبل منهم في ذلك ما دفعوا ما دفعوا. وسئل مالك متى يقبل من الزيتون العشر أو نصفه، أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، ويصدقون بما قالوا فيه. فمن وفع من زيتونه خمسة أوسق بصاعد يدخل من زيته العشر بعد أن يعطى، ومن لم يوفع من زيتونه خمسة أوسق لم تكن عليه من زيته الزكاة. قال مالك من باع زرعه وقد صلح ويلبس في أتمام فعليه زكاة، لأن الزكاة تعينت في هذه الحالة وليس على الذي اشتراه زكاة، ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أتمامه ويستغني عن الماء. قال مالك في قول الله تعالى وآتوا حق يوم حصاده أن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك. قال مالك ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع، لأن بعد ما بدا الصلاح. نعم. وإن كان قد صاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يستغيثها على المبتاع. نعم. تفضل. باب ما لا زكاة فيه من الثمار. قال مالك إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية، إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة، حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ النصف الواحد منه خمسة أوسق، ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه. وتفسير ذلك أن يجز الرجل من التمر خمسة أوسق وإن اختلفت أسماؤه وألوانه، فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلب، كل ذلك صنف واحد، فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه.

وهذا لعل الأقرب والله أعلم، لأن هذه مختلفة ليست هي صنف واحد وإنما هي أصناف. نعم التمر أنواع ولا شك، بعضه يضم إلى البعض الآخر، العنب أنواع يضم بعضه إلى البعض الآخر، أيضا الحنطة أنواع قبيضة وتمر وما شابه ذلك، خلينا أن يضم بعضها إلى البعض الآخر. أما المختلفة عندنا فوق شعير نعم ورز، هذه الأصل أنها مختلفة، فبما أن الزبيب لا يضم إلى التمر لأن وحده والزبيب وحده، فكذلك البو صنف لوحده والأرز صنف لوحده وهكذا، فهذا الأقرب بالله أعلم أن لا يضم هذه بعضها إلى البعض الآخر. نعم ثم ذكر الإمام مالك فيما يتعلق بالأوسق، فتقدم أن الانتصاف هو ما بلغ خمسة أوسق فأكثر، هذا مذهب جل أهل العلم، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله فلا يعتبر النصاب، فعندها يجب إخراج الزكاة في القليل والكثير، ولكن هذا القول ليس بصحيح. طبعا استدل له أو استدل هو لعل نعم استدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، نعم فهنا ما قيد ذلك بمقدار معين، أو يستدل بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فأقول لا شك أن النصوص الأخرى بينت، هذا عندنا مجمل والنصوص الأخرى فصلت، أو هذا مطلق والنصوص الأخرى قيدت، فلا شك أن الصواب أن فيه نصاب وهو خمسة أوسق كما قال رسول الله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كما ثبت في الصحيفة هذه المسائل القديمة. نعم قال مالك وتفسير ذلك أن يسد الرجل من التمر خمسة أو سوق وإن اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعض إلى البعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة. نعم هذا كما تقدم التمر نوع واحد، نعم يعني مهما تعددت أصنافه فهو يعتبر نوع صنف واحد أو نوع واحد، نعم هذا واضح، وكذلك مثلا في أنواع البوم أيضا كلها اسمها واحد. نعم قيل والثلث نوع من الشعير إليه نوع من عنده أيضا ينضم إليه، فهذه نعم. أما ما تقدم فوق تعرض لا هذا نوعين. نعم ثم قال مالك كذلك الجميع كله أسوده وأحمره، نعم لكن هذا يعتبر نوع واحد. نعم قال وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحمضة والسم والجميع واختلفت أسماؤها وألوانها، والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلوبان لا كله، فهذه يقال فيها والله اعلم ولا قيل في غيرها، لان هذه كل اصل اذا كان هذا التمر او هذا الحب نعم هو قائم بنفسه لوحده ولا يدخل فيه غيره فالاصل ان لوحده هذا هو الاصل. نعم لكن مالك رحمه الله اعتبرها ايضا صنف واحد. قال مالك وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النظر ورأى أن القطنية كلها صنف واحد فأخذ منها العشر، إن ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه فيصار إليك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها، فإن ثبت هذا عن عمر فيؤخذ نعم. كل الأصل كما تقدم منها مثلها مثل ما قيل في الحبوب والثمار الأخرى. قال مالك قال قائل كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يؤخذ منه اثنين بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد؟ نعم هذا طبعا هذه الأصناف يعني الإنسان يحق له أن يشتري هذه الأصناف بعضها مع البعض الآخر متفاضلة صاعين الصاع وما شبه ذلك لأن لا تدخل تحت الربويات. يقول مالك إذا قيل هذا الشيء أورد عليه هذا الإرادة وهو أورده نعم، بينما الحنطة لا لابد صاع الصاع والتمر لابد صاع الصاع وما كان مثلها طبعا من الرز والذرة وباقي الحبوب مثل أيضا الحنطة والشعير في ذلك أيضا لا بد يدا بيد مثلا بمثل. نعم قيل له فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد. نعم طبعا الذهب الفضة لا تضم إلى الذهب، لكن إذا اشترى الإنسان ذهب بذهب فلا بد من شرطين. طبعا الشرط الأول يدا بمثل ويدا بيد، وإذا اختلف الذهب اختلفت الأصناف ذهب بفضة أو تمر بشعير فهنا يشترى الشرط واحد وهو أن يكون يدا بيد. وعندنا قسم ثالث، طبعا عندنا المسألة فيما يتعلق بالربويات على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يشترط فيه شرطان، القسم الثاني لا يشترط فيه إلا شرط واحد، القسم الثالث لا يشترط فيه شيء. يشترط فيه شرطان كما تقدم، الذهب بالذهب هذا لابد من الشرطين السابقين. أولا أن يكون مثلا بمثل، يعني الكمية المقدار، والثاني يدا بيد، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعر بالشعر، نفس الشيء. نعم اللي يشترط لها شرط واحد ذهب بفضة لابد يكون يدا بيد، أما المقدار فلا يشترط، لأن الذهب لا شفاء له بكثير. أو بر بشعير، يجوز إنسان أن يبيع صاعين من الشعير مقابل صاع من البر. نعم أو مثلا صاعين من البر مقابل صاع من التمر مثلا، وهكذا، لكن يشترط يدا بيد. القسم الثالث الذي لا يشترط فيه شيء، وهو مثلا كان بيشتري مع ذهب بيشتري بوم، هذا ما يلزم ان يكون مثلا بمثل طبعا، ولا يلزم ان يكون يدا بيد. مثلا قال قدم للذهب وقال سلم لي 100 صاع بعد شهر او بعد سنه، وهذا طبعا ما يسمى بالسلم، تقديم الثمن وتاخير المثمن، هذا جائز. أو إنسان يتكلف يقول صلبني 50 صاع 100 ريال مثلا وأعطيك 100 ريال بعد شهر بعد سنة، هذا كله جائز. أو مثلا إنسان يبيع مثلا عقارات أراضي، مثلا عند أرض داخل المدينة وهناك أراضي خارج المدينة، فجعل الأرض مثلا عفوا عند أرض داخل المدينة يريد شيء خارج المدينة، أو عند أرض خارج المدينة يريد شيئا داخل المدينة، فقال واحد أنا مستعد أعطيك أرض في المدينة وتعطيني أرض الأرضين التي لك خارج المدينة، فهذا نعم هذا ما يدخل في الربويات. أو مثلا السيارات، سيارة واحدة مقابل سيارتين أو ثلاثة وأربعة، هذا جائز. أو بعير مقابل 5 من الإبل أو 6، فهذا جائز ما يدخل في الربويات. نعم ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله بعد ذلك ما يتعلق بالأوسق وما شابه ذلك، قال والسنة عندنا أن كلما أخرجت زكاة من هذه الأصناف كلها، الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باعه، أن ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول. نعم هذا كما تقدم، إنسان عنده بوم وأخذ صدقته وجلت عندها البوم سنة سنتين ثلاث وباعت، ما يقال زكه الآن لأنه قد أخذ صدقته، هو الصدقة ما تجب له مرة واحدة في مثل هذا، بخلاف مثلا المثال نعم لعل نقف عند هنا. نعم صلى الله عليه وسلم. أحد الأخوان يسأل يقول هل هناك دليل على اشتراط الكيل والادخار في زكاة الحبوب والثمار؟ هذا كلام أهل العلم، يعني استنبطوه من الأشياء التي جاء النص على أن فيها الزكاة أو أجمع عليها أن هذه يعني تكال تدخر، فقالوا كل ما يكال يدخر، ولا داعي نقصا على ذلك. السلام عليكم. يقول ما يحفظ في الثلاجات كالتين والعنب والفواكه الأخرى تحفظ لمدة سنة أو أكثر، فهل تزكى لأنها شابه المدخر من الحبوب؟ وبالنسبة للعنب كما تقدم فيه زكاة العنب، هذا كما تقدم يخرج وتخرج وأما في غيرها مثل البرتقال وكذا هذا لا قبل ما في زكاة، هذا كما تقدم جاء أثر عن الصحابة أو عن السلف في ذلك. أحسن الله إليكم. وبالنسبة عفوا للتين فهذا فيه خلاف، هناك من يرى الزكاة وهناك من لا يرى الزكاة. التين أيضا يجفف، التين يجفف من قديم، وهناك من يرى الزكاة وهناك من لا يرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل الجعرور وكذلك نصران الفارة هو شبيه بما يسمى بالشيص عندنا؟ والله يمكن، المهم هذا غدي التمو، غدي التمو، فغدي التمو محسوب ومحسوب ويخرج الإنسان ما يخرج من عنده وإنما من الوسط. يقول من وجبت عليه زكاة الثمر هل له أن يخرج عن ثمره ثمرا يشتريه من غيره فيجعله زكاة؟ والله لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. إن كان مثلا وجب عليه في ماله يعني هذا النوع وترى مثله وأخرجه، المقصود أنه هذا حق عليه وقد أخرجه سواء من ماله ذاته ولا مما هو مثله، هذا لا بأس. نعم. الليل ويقنط فيها، وذلك تضامنا منهم مع إخواننا في فلسطين، ويكون الاتفاق منهم على ليلة معينة، ويقولون سنصلي وندعو لإخواننا في فلسطين، فيسأل عن مشروعية ذلك. والله لا أولى أن لا يفعلون ذلك، لأن هذا لم يأتي في السنة فيما أعلم. نعم يتواصل بعضهم مع البعض الآخر، أن الإنسان يخص من دعاء لإخوانه في فلسطين، هذا نعم يقنطون في الصلوات المفروضة، هذا نعم جاءت به السنة. نعم يقنطون في الصلوات المفروضة، هذا جاءت به السنة، ولا يلتفتون إلى من يمنع وما شابه ذلك، لأن الشرع مقدم على من يمنع. فهذه السنة طبق عملها الرسول عليه الصلاة والسلام مدة شهر كامل، فإذا نزل بالمسلمين نازلة هذا من السنة، ومن حق المسلمين إن نزلتكم النازل عليهم أن يقنطوا لهم. نعم فهذا يقنطون بالصلاة المفروضة. نعم وبالنسبة لصلاة الإنسان في الليل أو صلاة في النافلة أو دعاء، نعم هذا يوصي بعضهم بعضا، يقول ادعوا لإخوانكم، هذا طيب لا بأس. نعم. أحد الإخوان يسأل عن قنوت النازلة في صلاة الجمعة، هل يعني يجمع يعني بين الدعاء في الخطبة والقنوت في الصلاة؟ والله هذه المسألة فيها خلاف، والإمام بن تيمية يمنع من القنوت في الجمعة، الإمام بن تيمية يمنع من القنوت في الجمعة، يقول لأن هذا لم يأتي. الإنسان يدعو على المنبر، يدعو على المنبر ويقنط في غير الجمعة، يقنط في غير الجمعة، يقنط في الفجر، يقنط في المغرب، في العشاء. نعم. صلى الله عليكم. في مسألة الصاع النبوي، ما يوجد الآن من أسانيد بعض العلماء كعلماء الهند وغيرهم الإجازات، مسألة الصاع النبوي هل لها اعتبار وفي أسانيدها؟ والله لنا في لدي أن هذا باطل كونا وشرعا وقدرا. أقول ما أعرف أن هذا شيء منكر وباطل، وأنا أتعجب من شيخنا الشيخ محمد العزيز الله يغفر له ويرحمه أن أعتمد في تقدير الصاع على الأسانيد المنكرة المظلمة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك.